ديسيون سانتانا قدم الشاب نصر عبد الرحمن وناس لي بالم جمال بوتليني الصادق فامي جيتار مراد اللي راه غايب علينا يبغي يشونجي بيقارا